الحمد لله، تلمس رحمة الله في كتاب أمر عظيم. يقول عبد الله مسعود رضي الله عنه: إن في سورة النساء لخمس آيات، يعني من الرجاء، ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم في آخرها لوجدوا الله توابا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.